ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات رب وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب

إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما